يسر مركز النجوم وغراوي للإنتاج والتوزيع أن يقدم, الإخوة أبو شعر. أشرقت علينا طه كالشمس بل وضحاها أشرقت علينا طه كالشمس بل وضحاها البدر أنت محمد النور أنت محمد البدر أنت محمد نور الدنيا وسناها يا حبيبي يا طبيبي طبيب طبيبي يا خذ بيدي على بابك عبد واقف من ذنبه والله خائف على بابك عبد واقف من ذنبه والله خائف يرجو الإحسان حبيبي يرجو الرضوان حبيبي يرجو الإحسان حبيبي يرجو نظرايا حبيبي يرجو نظرايا طبيبي الحب لغيرك زائد يا حبيبي يا طبيبي